سلام عليكم. بداية لازم أشير إلى قضية وجريمة قتل حصلت في المملكة العربية السعودية قبل 4 أسابيع تقريبا في محطة وقود في منطقة الخرج المعروفة. فيها توعية كبيرة جدا لهالمجتمع، ومثل هالأسباب تتكرر بشكل يومي في كثير من المجتمعات. القصة في بدايتها أن في رجل احنا بنسميه عبد الله. عبد الله هذا عنده ولد عم، ولد عمه يوم وصل عمره 60 سنة توفت زوجته، فقام وتزوج امرأة أخرى من الجنسية المصرية، والله رزقه بعيال 2. بعد مرور كم سنة توفى الله يرحمه، بقوا الأولاد 2 مع والدتهم وعاشوا حياة طبيعية وكبروا وصاروا يحتكون في عيال عمهم، وهذا شيء طبيعي جدا. ولد عمهم عبد الله كذلك تزوج والله رزقه بعيال، عنده ولدين. لكن عبد الله هذا فيه خصلة سيئة جدا جدا. عبد الله يحب يمازح مزح ثقيل، وهو أصلا يعني بالعربي هو ثقيل دم، حتى لو يمازحك ما تقبل مزح لأنه يكون في غير محله. وانتم تشوفون كثير في شخصيات في حياتكم يمازحك ويا أخي المزح يعني بايخ منه، وتحس انه يعني فيه نوع من عدم الحكمة او عدم المنطق في الكلام فتضايق، وخصوصا اذا كان المزح يسيء الى اصلك او شرفك او شخصيتك او شكلك، هذا مؤلم بالنسبة للاشخاص. هذا عبد الله للأسف كان عنده النوع هذا، كل ما شاف الولدين هذول اللي أمهم مصرية يمازحهم بشكل سيء، شو يقول؟ أهلا يا باشا، إزيك، أخبارك، هو يعني يتمسخر إن والدتهم يعني من الجنسية المصرية. طبعا هم مو إساءة للجنسية المصرية، لا حشا، لكن هذه عادات وموجودة في كثير من الدول. لما واحد تكون أمه أجنبية ولا رومانية ولا فلبينية ولا هندية ولا أي جنسية في العالم، فواحد علشان يبي ينرفز الشخص يحاول أن يضرب فيها النقطة هذه، رغم أن هذه ما فيها عيب. مثل ما أقول لك ما لقوا في الورد عيب، قال له يا أحمر الخدين، لا بالعكس، مصر من أكبر وأعرق الحضارات اللي في العالم، وهالشيء هذا معروف. لكن هذا عبد الله جاء تفكيره يعني بالمزاح بهالطريقة، أيوة يا باشا أهلا يا فرغالي أهلا ما أدري، يعني مزاح. الأولاد في البداية يتضايقون، هذا أكبر منهم رجال أبو عيال وولد عمهم كانوا يطوفوا له، وفي كذا شخص كانوا يقولوا لهم ما يخالف ترى هو مزح ثقيل، ترى هو ما يقصد، هو ما عنده أسلوب، هو كذا، يقولوا ماشي ماشي. يطوفون يطوفون في كل مناسبة يلتقون في عبد الله يستلمهم عبد الله، أيوة أيوة أهلا المعلم الكبير وصل اللي ما أدري شنو، وهذول يتضايقون وشباب وهم صغار لين وصل عمرهم في بداية العشرينات، وهذا عبد الله كل ما شافهم يتمسخر عليهم بهالطريقة أو يمازحهم بهالصورة السيئة. عبد الله عنده عيال، أكبر عياله وصل عمره 16 سنة، يشوف أبوه وهو يمازح الشابين هذول بهالطريقة السيئة، صار الولد ياخذ مثل أسلوب أبوه، رغم أن الشابين هذول أكبر منه، هذول بالعشرينات والولد عمره 16 سنة. أبوه كان مربي ولده على يعني على الجراءة وعلى كان يسميه يلقبه يعني عنده حساب في الانستغرام يلقبه بالأسد. أيوة الأسد وكذا ويصور معاه ويعطيه سلاح ارمي في البر يعني ارمي يا الأسد يا كذا ويلمح على الشابين ارمي أولاد الباشا ارمي المعلم ارمي ما أدري يعني. والولد صار كذلك كل ما شاف هالشابين صار يمازحهم بنفس طريقة أبوه. هذول وصلت فيهم الحال قالوا لا احنا ما خلصنا من الأب. يطلع لنا الولد ما تحملوا يوم الأيام ويلتقي هالولد هذا اللي هو الأسد اللي عمره 16 سنة ولد عبد الله التقى في الشابين في الطريق يعني في نفس المنطقة هم في الخرج التقى فيهم في البداية فصار يصرخ يعني من الشباك ويناديهم أيوة يا باشا أيوة كذا. وهذول مع بعض الأخوان راكبين بسيارة واحدة ويلفون عليه ويوقفونه انزلوا له قالوا له شوف قال لي مسمي نفسك الأسد لا صدق نفسك وإحنا نحذرك مرة ثانية إذا كررت هالإهانات أو هالكلام هذا ترى بربيك تفهم ولا لا. اتركوه ومشوا. هذا الولد راح لأبوه عبد الله قال له يا يبا شفت عيال فلانة يقصد عيال المصرية يعني مثل ما أبوه يناديهم أو يسميهم قال إيش فيهم قال وقفوني وهددوني وإنهم بيضربوني وإنهم كذا وإنهم كذا قال امشي اركب معاي. والمصيبة أن عبد الله يوم خذ ولده الأسد خذ معاه كذلك الولد الصغير طفل عمره يمكن ما يتجاوز 9 سنوات قال امشي ويقوم ويصور فيديو كذلك الفيديو هذا انتشر. عبد الله يصور شو يقول يقول انتم يلي تهددون الأسد كان في راسكم شر الحين حنا طالعين من المنطقة ورايحين متوجهين للمحطة الفلانية محطة الوقود اللي حصلت فيها الجريمة وإذا فيكم خير وإذا أنتم رجال تعالوا هناك. هذوليك خلاص فاض فيهم الصبر انتهى وخلاص ما هم قادرين يتحملون الممارسات اللي قاعد يستخدمها معهم عبد الله. حتى بالفيديو اللي هو لما صور يا باشا يا إذا أنتم رجالة إذا أنتم يعني من هالكلام هذا هذوليك قالوا خلاص يلا نتوعد وين في المحطة ويجونا في المحطة. طبعا عبد الله معاه سلاح وعبد الله ما كان يقصد إنه يبي يطلق النار عليهم لا يبي يهددهم يعني. أول ما وقفوا له طلع السلاح هذوليك أصلا معاهم سلاح شافوا إنه يبي يطلق النار صار تبادل إطلاق النار وينقتل عبد الله وولده الأسد. يقطع القلب إذا شفته الفيديو. الولد بعد ما أصيب بطلقة صار يمشي يمشي لين وصل إلى الرصيف وجلس خلاص ينزف ينزف إلى أن فارق الحياة. المسخرة والتنمر والله كثير من القضايا والجرائم كانت أساسها التنمر. عندنا في المطافي أنا سبق أني ذكرتكم قضية مطافي اطفائيين واحد يتنمر على الثاني قام مقتله في الدوام عسكريين اثنين ضابط ورقيب اول في مركز الشرطة قام واطلق النار على الضابط. موضوع التنمر هذا خطير وخصوصا اذا استمر لفترات يعني يحول الشخص الى وحش. خلاص انت دام انك تضع الشخص في زاوية وتجلد فيه تجلد فيه تجلد فيه خلاص ما يلقى حل إلا أنه يهجم عليك. تحمل اللي يجيك من بعد سلسلة من التنمر اللي أنت تستخدمه مع الشخص. لا تستهين في شخص ضعيف ولا شخص يتيم ولا شخص ما عنده أحد يدافع عنه ولا شخص لا لا لا تستهين. الآن في أسلحة وفيه أساليب تفوق الأعداد. لا تنغر مكانتك ولا منصبك ولا بعيال عمك، لا لا لا لا. والله إذا شخص نوى إنه يرتكب فيك جريمة بسبب اللي قاعد تستخدمه معاه من تنمر، والله يقدر يوصل لك. فأنت اللي جعلت من هذا الرجل وحش. المصيبة أن حتى الآن عيال عم الأولاد الاثنين في ناس متعاطفين معاهم ويطالبون بالتنازل لهم، وفي ناس ضد هالشابين ولا زالوا في محجوزين طبعا، وإلى الآن ما بدت المحاكمة في قضيتهم. نتمنى من الله السلامة وإن ما تحصل مثل هالأمور مع أي أحد. قصة الليلة الله يسلمكم حصلت في الكويت عام 2004، كانت قصة لجريمة غامضة في ساحة ترابية. اعثروا على فتاة نائمة في وسط هالساحة، شافها رجل مار في سيارته ولا مبين كان في واحد نايم في وسط الساحة. لما اقترب ولا هذه فتاة لابسة لبس يعني قميص وتنورة ومعها شنطتها، والبنت جميلة وكأنها نايمة. استغرب ما في أحد حواليها، لا سيارة لا ناس لا كذا. طبعا في بيوت لكن بعيدة عن مكانها، كأنها نايمة. حاول صحيها اكتشف انها متوفية. بلغ السلطات الأمنية، احضروا رجال الأمن، جابوا الطب الشرعي. البنت مبين عليها آثار عنف وخنق حوالين الرقبة. قالوا بس هذه جريمة قتل. حاولوا يشوفون الشنطة اللي معاها إذا فيها أي إثبات، أبدا ما في معاها أي شيء. الغريب في الموضوع أن البنت مبين عليها غنية من عائلة ثرية، من اللبس اللي لابسته كله ماركات، والشنطة أصلا غالية جدا، ماركة معروفة جدا، والبنت في كامل يعني زينتها. هذا الشخص اللي قتلها ورماها في هالمكان كان متعمد انه يخفي هويتها. صاروا رجال الامن ينبشون ويدورون الادلة الجنائية. الشنطة فيها اغراض يعني بسيطة مثل كلينكس روج اللي هو الحمرة او المسكرة او ما ادري شنو، وفيها كرت صالون نسائي، هذا الشيء الوحيد اللي موجود في الشنطة. قالوا بس هذا اول طريق نبدأ فيه. راحوا الى الصالون وخذوا صورة البنت بعد ما صوروها الأدلة الجنائية. قابلوا صاحبة الصالون، تعرفين هالبنت؟ على طول قالت لي نعم أعرفها، هذه فلانة بنت فلان من أحد العائلات الثرية فعلا في الكويت. شنو طبيعة العلاقة اللي بينك؟ قالت لا زبونة، لكن زبونة دائمة، وأنا أعرفها وأعرف حتى صديقتها اللي دائما تأتي معاها. منو؟ اسمها فلانة الفلاني. أعطينا رقم البنت هذه نفسها اللي كانت تتواصل معاك، عطتهم الرقم، طلعوا بياناتها، اتصلوا في والد هالبنت. تفضل حياك الله تعال مركز الشرطة. شنو فيه؟ لا ما في شيء، تعال وانت راح تعرف. حضر الى مركز الشرطة، اسأله قالوا له بنتك فلانة وين؟ قال بنتي فلانة؟ ليش صاير؟ قالوا له احنا نسألك الحين وين بنتك الآن؟ الآن وين هي؟ هم يسألون عن المقتولة. قال بنتي مسافرة مع أخواتها ومع أهلها، يعني كلهم مسافرين إلى أحد الدول العربية. متأكد؟ قال 100%. وروا صورة البنت، انصدم، ايش جابها وايش صاير وكذا. قالوا له اهدأ، احنا عثرنا على جثتها في احد المناطق السكنية في ساحة ترابية. شلون وهي مسافرة مع خواتها؟ ويقومون ويتصلون على خواتها، ما هم صدق، وين اختكم فلانة؟ صاروا يبكون. قالوا يا يبا من يوم اول امس اختفت واحنا ندور عليها وما حبينا نبلغك علشان لا تخاف وكذا، وبعدين اليوم اكتشفنا انها سارقة جوازها. يعني هي البنت كانت مسافرة مع اسرتها الى احد الدول العربية، اختفت، صاروا يدورون عليها اول يومين، اليوم الثالث شيكوا على الجوازات ولا جواز البنت هذه مفقود، عرفوا انها هي اللي سرقته وهربت. الاب صار يبكي وحزين، رجال المباحث عرفوا ان في قصة وراء هالبنت. ليش سافرت مع اسرتها الى احد الدول العربية؟ وليش هربت منهم واسترقت الجواز ورجعت للكويت؟ قالوا لا تكلم. قال لا ما في شيء وكذا، ويبكي ومنهار. قالوا لا يا ابن الحلال، البنت مقتولة، في مجرم الان نبحث عنه، اذا انت ما تتكلم ولا تصارحنا بالحقيقة ترى ما راح نقدر نوصل لهالمجرم. فعلا كلامهم صحيح، الأب في شيء يبي يخبيه، لكن لأن الموضوع فيه جريمة قتل اضطر أنه يتكلم. قال أنا عندي معاناة في حياتي، هالبنت هذه بنتي وأعز أبنائي، أحبها جدا جدا، وأنا كنت مدلعها وخايف عليها، والبنت شاطرة جدا وخلوقة ومحترمة وطالبة جامعية متفوقة، لكن بنتي عندها مشكلة أنها طيبة وعلى نياتها جدا جدا، ولأنها دائما تبين هالشيء هذا لصديقاتها، التمت عليها واحدة من زميلاتها معاها في الكلية وصارت تاخذها وتطلعها معاها في وقت اللي يكون عندها فراغ وما في محاضرات، وتطلع معاها الكافيه، وبنتي دائما هي اللي تدفع، البنت طمعت فيها، فعلشان تستغل بنتي وتخليها دائما تصرف عليها طيحتها في المخدرات. وهذا الشيء اكتشفناه بعد ما تراجعت درجاتها في الكلية وبدأت تنفصل من أكثر من مادة وصارت لها مشاكل. لما صرت أدقق عليها يعني اكتشفت أنها تعاطى، وعشنا فترة طويلة أنا وأسرتها كلنا في حزن وضيق ونحاول أن نعالجها. فكانت البنت دائما ترفض، في آخر مرة محاولات عديدة أنا وأسرتها أن نأخذها نوديها لأحد الدول العربية علشان تعالج هناك بعيدا عن الناس، وعلشان ما ينتشر الخبر في الكويت ولا أحد يعرفها أنها مدمنة ولا كذا. غصب قدرنا بعد عدة محاولات أن نخليها توافق تسافر، وسافرت فعلا مع خواتها، لكن ما كنت أدري أنها رجعت. وشوفت عينكم، انا انصدمت لما وريتوني صورتها، كنت مستبعد وماني مصدق أنا عارف إن بنتي أصلاً مسافرة مع خواتها وأسرتها هناك. هني المباحث قالوا لازم نطلع منو هذه صاحبتها من خلال الاتصالات وكشف الوارد والصادر من هاتف البنت. اعثروا على رقم فتاة فعلا دائما على تواصل معها. أسرتها ما تعرف هالبنت، تعرف إن لها صديقة لكن منو ما تدري، والبنت أصلا كانت غامضة معاهم. حتى لما اكتشفوا أنها تعاطى ما كانت تبي تعترف منو صديقتها، لكن أشارت لهم في إحدى المرات في إحدى الاعترافات أن صديقتها هي اللي جرتها لهالطريق العفن. ما هم عارفين من وين يجيبون هالمخدرات. البنت كاتمة على السر هذا. ألقوا القبض على الفتاة واعترفت، قالت فعلا أنا وياها مدمنين وأنا حالي حالها، مثل ما أنا انغريت في المخدرات وضحك علي شاب أنا لازم أخلي وحدة معاي. ودائما دائما المدمن دائما يتمنى كل الناس مدمنين. اللي عنده خراب وده كل الناس يصير عندهم خراب علشان ما يكون شاذ في المجتمع وعلشان تسهل الأمور وما حد يلومه وكذا. هذه تقول أنا كنت متورطة في المخدرات ولقيت هالبنت هذه بريئة وعلى نياتها وعندها فلوس ومنها خليها تشتري لي ومنها تكون معاي. وين الشقة اللي ترتادون عليها وتعاطون فيها؟ طبعا صديقتها ما تدري في موضوع وفاتها، هي عارفة انها هذه مدمنة معاها وكذا، لكن ما تدري انها متى ماتت وشلون رجعت من برا وكذا. قال لها وين الشقة هذه؟ داهموا الشقة وألقوا القبض على صاحبها بالتحقيق معاه ويعترف بالحقيقة. قال فعلا هذه البنت جتنا أمس، يعني اليوم اللي سبق وفاتها، وقالت لي أنها هربت من أسرتها بعد ما سرقت الجواز ورجعت إلى الكويت، وإحنا نتعاطى فيها الشقة. لكنها لما رجعت كانت تتعاطى المخدرات بكميات كبيرة وبشراهة كأنها تحاول أنها تنتحر. وإحنا كنا جالسين معاي اثنين شباب وفتاة أخرى، فلما شفناها فيها الحال حاولنا أن نمنعها لكن ما قدرنا. بدت البنت تستفرغ وحسينا أنها بتموت، فتبرعوا اثنين من الشباب اللي كانوا موجودين معاي في الشقة أنهم يتخلصون منها. خلاص شكلها البنت بتموت وإحنا ما نبي نتورط. فعلا شو شباب قالوا لي انتظر شوي بنروح نسرق سيارة ونرجع. شلون سرقوا السيارة ما حد عارف. بعد ساعتين ثلاثة رجعوا له معاهم سيارة مسروقة ورموا لوحات السيارة علشان يشلون فيها البنت، والبنت كانت خلاص في الرمق الأخير. شالوا البنت وحطوها في السيارة وراحوا فيها إلى أحد المناطق السكنية ورموها في وسط الساحة الترابية. قالوا المباحث لحظة في نقطة ناقصة، من اللي خنق البنت؟ لأن سبب الوفاة اللي أكد الطب الشرعي، صحيح أن البنت فيها نسبة كبيرة من مادة المخدرات لكن ما كانت هي سبب الوفاة. السبب هو الاختناق وفي أثر على الرغم. من اللي خنق البنت؟ من اللي قتلها؟ اعترفوا الشباب الاثنين واعترافهم كان غريب. يقولون لما وصلنا احنا الى الساحة الترابية وشفنا البنت ما بين يغمى عليها وتصحى يغمى عليها وتصحى، إذا رميناها مثلا وجاء أحد شافها وقدر انه يسعفها، ممكن انه ينقذها، واذا انقذها راح تعترف على كل الموجودين في الشقة. ليش انت تورط؟ دام انها تبي تموت تموت، خلينا احنا نفلت من هالموضوع. قمنا وخنقناها علشان نتأكد انها تموت ونرميها في وسط الساحة الترابية، يعني ما نعطيها مجال ان احد ممكن يجي ينقذها. يقول فعلا خنقناها ورميناها في الساحة الترابية وهربنا. الله لي يوفقكم. ما لكم بالطويلة، انكشفت الحقيقة بالكامل. تم القاء القبض على صاحب الشقة وحكموا عليه بالسجن 9 سنوات، لأن تبين أنه صاحب البلا كله، وهو اللي استدرج البنت الأولى، والبنت الأولى استدرجت الثانية والثانية، وشغال على البنات. كل ما مسك واحدة وخلاها تدمن يقول لها إذا تبيني أعطيك مخدرات جيبي لي ضحية جديدة، وأنا مستعد أني أعطيك المخدرات والكمية اللي تبينها. تقوم تجيب له بنت عن طريق شنو؟ طبعا في البداية تغشها، تحط لها مخدرات في العصير، تقول لها جربي تدخنين سيجارة والسيجارة فيها حشيش، أو أن تخلي البنت تأكل حبوب بأي طريقة كانت. بعد ما تدمن البنت تقول لها تعالي نستانس في شقة وفيها حشيش وشي عادي، والحشيش يجر الكوكايين والهروين والبطيخ كله. واحدة ورا الثانية كان الولد هذا يلعب فيهم، لكن الآن احنا في قضية الولد حكم عليه بالسجن 9 سنوات. أما اللي اقتلوا البنت الشابين اللي سرقوا السيارة وخذوها وأخنقوها يعني قبل يرمونها في الساحة الترابية، تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. نصيحة، مهما كانت بنتك عاقلة، مهما كانت على درجة كبيرة جدا من التعليم والوعي، لابد يكون في نوع من الرقابة. وجود الأب في حياة أي بنت والله ظل الأب، بس مهما كان الأب سيء، ظل الأب والله هذا له دور كبير في حماية البنت. لازم تراقب بنتك، تسألها على الأقل. أنا ما أقولك تراقبها وتركض وراها، لا لا، اسألها شو اللي سويتي في الدوام، شلون أمورك في الكلية، إذا شفتها متضايقة ليش متضايقة. حاول أنك تكون قريب من بنتك، كذلك الولد. الولد إحنا خالصين منه، الولد ما في مشكلة. البنت والله يا في آباء أن إذا يسولف مع بنته كأنه يسولف مع بنت غريبة، ما يعرف حتى أسلوبها من قلة التواصل بينه وبينها. هذا الأمر ترى يفقد البنت الحنان، وتقوم تدور حنان الأب لكن بطريقة خطأ، عن طريق شاب يلعب عليها، ولا تحب السولف، ولا أم مثلا ما تسولف مع بناتها تروح البنت تحاول تشكل صداقات مع أي واحدة تشوفها، زميلة في العمل، زميلة في الكلية، زميلة وما تدري الزميلة هذه شنو قصتها، وليش اختارت بنتك ولا زوجتك اللي تكون صديقة لها. احذروا يا جماعة، الله يحميكم ويحفظكم ويحمي أولادكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.